نتكلم على ثلاثة أشياء. لو قطع لأن لحم الأرنب حرام وأكل لحم الأرنب، هذا هو الشق الأول. الشق الثاني، قطع بأن لحم الأرنب حرام ولم يأكل هذا اللحم، تجنب. كلامنا الآن في الشق الأول، قطع بأن لحم الأرنب حرام وأكل هذا اللحم. إما أن يكون في الواقع أن الله عز وجل لحم الأرنب حرام، وإما أن يكون ليس بحرام. حرام لا يخلو الواقع أيضا من هذين الأمرين. إما أن يكون في الواقع لحم الأرنب حرام، وإما أن يكون في الواقع لحم الأرنب ليس بحرام وإنما هو حلال. الآن تفتح الشق الأول، قطع بأن لحم الأرنب حرام وأكل لحم الأرنب، فبان في الواقع عند الله عز وجل أن لحم الأرنب حرام. في هذه الحالة ماذا يكون؟ يكون عاصا، لأنه قطع بأن لحم الأرنب حرام وكان في الواقع جلال لحم الأرنب حرام أيضا. الشق الثاني، قطع بأن لحم الأرنب حرام وأكل لحم الأرنب، لكن بان في الواقع أن لحم الأرنب حلال وليس بحرام، هل هذا عاصم؟ ليس بعاصم، لأنه في الواقع لا يوجد تكليف، لا توجد حرمة تكليفية في الواقع. في الواقع يوجد إباحة، توجد سلية. إذا هذا لم يعص الله. كيف لم يعص الله؟ لأنه لم يخالف تكليف واقع. في الواقع لحم الأرنب كان حلالا، فهو وإن قطع بأن لحم الأرنب حرام وأقدم على أكل لحم الأرنب، لكنه تبين في الواقع أن لحم الأرنب حرام. هذا يقال له متجري، لأنه قطع بأن لحم الأرنب حرام لكنه تجرأ وخالف مولاه، لكن بان في الواقع أنه لم يخالف، لأن لحم الأرنب في الواقع حلال وليس بحرام. هذا الشق الثاني. نأتي إلى الشق الثالث والرابع، هذا بالعكس، في صورة عدم قطع بأن هذا الأرنب وأن لحم الأرنب حرام فتجنبه، لم يأكل لحم الأرنب. تبان في الواقع أيضا أن لحم الأرنب حرام. في هذه الحالة ماذا يكون؟ يكون مطيلا، لأنه قطع بأن لحم الأرنب حرام، وكان في الواقع أيضا لحم الأرنب حرام، وتجنب أكل لحم الأرنب، فهو امتثل التكليف الواقعي، أطاع حكم الله الواقعي المتمثل بتحريم لحم الأرنب واقعا. هذا يقال له ماذا؟ مطيل. الشق الرابع والأخير، قطع بأن لحم الأرنب حرام وتجنب أكل لحم الأرنب، فبان في الواقع أن لحم الأرنب ليس بحرام وإنما هو حلال. هذا ماذا يقال له؟ يقال له مخاض، لا يقال له مطيع. أطاع ماذا؟ في الواقع لا توجد حرمة، في الواقع لحم الأرنب ليس بحرام حلال. حينما تجنب أكل لحم الأرنب يقال له انقاد، لانه قطع بانه حرام وانقاد لهذا القط وللتكليف الذي قطع به، يقال له منقاد. واضح ان شاء الله. هذا في الحرمة. ايضا في الوجوب، قطع بان صلاة الجمعة واجبة، اما ان يأتي بها واما ان لا يأتي بها، هاتان صورتان، اما ان تكون صلاة الجمعة واجبة في الواقع او لا تكون واجبة في الواقع. هذه صورتان، اثنان في اثنين اربعة، تكون اربعة. اذا قطع بان صلاة الجمعة واجبة وصلاها وبان في الواقع ان صلاة الجمعة واجبة، هذا يقال له مطيع. اذا قطع بان صلاة الجمعة واجبة وصلاها وكان في الواقع ان صلاة الجمعة ليست واجبة وانما الواجب يوم الجمعة صلاة الظهر، هذا يقال له منقاد. اذا قطع بان صلاة الجمعة واجبة ولم يصلها وبان في الواقع ان صلاة الجمعة واجبة، هذا يقال له عاصا، لانه خالف التكليف الواقع المتمثل بوجود صلاة الجمعة. إذا قطع بأن صلاة الجمعة واجبة وترك صلاة الجمعة وكانت الواقع صلاة الجمعة ليست بواجبة عند الله، وإنما كان الواجب عند الله عز وجل صلاة الظهر يوم الجمعة وليس صلاة الجمعة، تفرقوا صلاة الجمعة ركعتين بينما صلاة الظهر أربع ركعات. في هذه الحالة يقال له ماذا؟ منقاد، لأنه قطع بوجوب صلاة الجمعة وامتثلها وصلاها، لكن كان في الواقع أنه صلاة الجمعة ليست واجبة. لا تستعجل الآن، نريد أن نسجل البحث. واضح إن شاء الله. إذا هذه صور أربعة، لا شك ولا ريب أن المطيع متاب وأن المعاصي معاقب. فالمطيع يستحق الثواب والعاصي يستحق العقاب، لكن نادرا. هل يستحق المنقاد الثواب؟ وهل يستحق المتجر العقاب أم لا؟ فهل كما يستحق العاصي العقاب يستحق المتجري العقاب، وهل كما يستحق المطيع الثواب يستحق المنقاد الثواب ايضا؟ مسألة فيها خلاف بين الاعلام. بعض الاصوليين يرى ان المنقاد لا يستحق الثواب. لماذا؟ لانه لم يمتثل تكليف واقعي، قطع بان صلاة الجمعة واجبة وان لحم الارنب حرام، ترك لحم الارنب وصلى الجمعة، لكن في الواقع لا يوجد وجود لصلاة الجمعة ولا توجد حرمة، للحم الأرنب يثاب على ماذا؟ تكليف واقعي لا يوجد. وكذلك المتجري لا يستحق العقاب، قطع بأن صلاة الجمعة واجبة ولم يصلها، وقطع بأن لحم الأرنب حرام وأكل لحم الأرنب، لكن في الواقع لا توجد حرمة للحم الأرنب ولا يوجد وجوب لصلاة الجمعة. هذا يعاقب على ماذا؟ على ترك صلاة الجمعة لم يترك واجب، على أكل لحم الأرنب لم ينتصر ولم يرتكب حرمة. فإذا القول الأول يقول المتجري لا يستحق العقاب، والمطيع والمنقاد لا يستحق. يوجد قول ثاني يقول كما أن المطيع يستحق الثواب كذلك المنقاد يستحق الثواب أيضا، وكما أن العاصي يستحق العقاب كذلك المتجري يستحق العقاب. واضح. المهم في وقتنا نحن الآن نتكلم عن خصوص المتجري. من هو المتجري؟ من قطع بتكليف إما وجوب أو حرمة. وجوب قول الصلاة، حرمة كحرمة أجل لحم الأرنب، وخالف هذا التكليف فظانت الواقع أن هذا التكليف غير موجود، قال لم يصلي الجمعة وأكل لحم الأرنب، فظانت الواقع أن صلاة الجمعة ليست بواجبة ولحم الأرنب ليس بمحرم. هل يستحق هذا المتجري العقاب أم لا يستحق؟ إن قلت يستحق العقاب نقول لماذا؟ يستحق العقاب لأن يخالف تكليف موجود في الواقع، في الواقع لا يوجد وجوب لصلاة الجمعة ولا توجد حرمة لأكل لحم الأرنب. السيد الشهيد يقول لكي نجيبك بنعم أو لا، لكي نقول أن المتجري مثاب أم معاقب، لا بد من تنقيح وتحقيق وتهذيب موضوع مولوية المولى، لأننا نتكلم عن المولى، فلا بد أن نتكلم عن من له حق الله والمولى، فلا بد أن نحدد حدود مولوية المولى، لا بد أن نحدد حدود حق الطاعة. هل حق الطاعة دائرته واسعة أم أن دائرته ضيقة؟ وعلى ضوء تحديد حدود حق الطاعة نستطيع أن نقول هذا مثاب أم معاقب، يستحق العقاب أم لا يستحق العقاب. واضح إن شاء الله. إذن لا بد أن نرجع إلى حق الطاعة ونحدد موضوعه. موضوع حق الطاعة هل هو التكليف المنتشر أو أن موضوع حق الطاعة مجرد الانتشار مطلق الانتشار حتى لو لم يكن تكليف؟ أحيانا نقول أنت يجب أن تطيع المولى إذا كان هناك تكليف في الواقع وانكشف لك هذا التكليف، وأحيانا نقول لا، موضوع حق الطاعة أي انكشاف ينكشف لك حتى لو لم يكن تكليفا في الواقع. يعني افرضوا مدير مدرسة، هذا المدير يصدر أوامر على المدرسين وجميع العمال أن يطيعوا هذا المدير. أحيانا نقول تجب إطاعة أولا الأوامر اللي فعلا في الواقع صدرت من المدير، وثانيا اتضحت لنا وانكشفت لنا. أحيانا نقول يجب إطاعة كل ما ينكشف لنا أنه صدر عن مبيح حتى لو لم يكن قد صدر في الواقع منه. فرق ما الفارق بين القول الاول والقول الثاني؟ القول الاول يرى ضرورة وجود تكليف، يعني في الواقع يوجد تكليف، هذا التكليف ينتجه. اذا جزء اولا تكليف موجود في الواقع، وثانيا انكسار يكون في عالم الله. اما القول الثاني ماذا يقول؟ يقول مطلق الانكسار، المدار على وجود انكسار ظاهري حتى لو لم يكن هناك تكليف في الواقع. رابع، بناء على القول الاول، لو قلنا ان المولى يجب ان نطيعه اذا تحقق قيدان، القيد الاول وجود تكليف واقعي، وثانيا هذا التكليف الواقعي ينتكف لنا اما بالخوف او الظن او الشك او الاحتمال. بناء على هذا القول المتجرين لماذا؟ لان المتجري قطع بان لحم الارنب حرام واكل لحم الارنب، فانكشف له بقطعه ان لحم الارنب هذا حرام. اذا يوجد القيد الثاني، الشيخ الثاني انكشاف موجود، لكن في الواقع هل لحم الارنب حرام ام حلال؟ في الواقع حلال وليس حرام. اذا تكليف في الواقع حرمة واقعية للأرنب غير موجودة، إذا لا يوجد تكليف واقعي انكشف. يوجد انكشاف بقطعه انكشف له أن ماذا؟ لحم الأرنب حرام، لكن تكليف واقعي غير موجود. بما أنه تكليف واقعي غير موجود، إذا هذا المتجري لا يستحق ماذا؟ لأنه تجد إطاعة أوامر المولى في التكاليف الممتكسة، لا بد من إحراج قيدين، كون تكليف موجود في الواقع، وثانيا ينكشف لنا. والمتجرد والمنقاد عنده انكشاف، لكن التكليف واقع غير موجود. رابع، القول الثاني يقول المدار على الانتشار، هذا الانتشار يتحقق بالقاط بالظن بالشك او الاحتمال. حدود مولوية المولى حق الطاعان الخموم انه ما ينكشف لنا حتى لو لم يكن هذا التكليف موجود في الواقع. على هذا القول المتجري يستحق، المنقاد يستحق الصراحة، لأن المتجري كتب له أن لحم الأرنب حرام حينما قطع، لكنه لم يجر على وقته انكشافه. قد تقول لا توجد حرمة في الواقع، نقول صحيح، نحن ليس كلامنا عن وجود تكليف واقعي، كلامنا عن مطلق الانكشاف حتى لو لم يكن هذا المنكشف موجود في فخذها. اذا ما هو موضوع حق الطاعة؟ هل موضوع حق الطاعة التكاليف المنكشفة، ام ان موضوع حق الطاعة هو ماذا؟ مطلق الانكشاف، بناء على القول الاول ان موضوع حق الطاعة التكاليف المنكشفة، المتجري لا يستحق الاطاعة، لانه وان انكشف له الواقع بقطعه لكن لا يوجد تكليف في الواقع. بناء على الرأي الثاني ان موضوع حق الطاعة مطلق الانكشاف، المتجري قد انكشف له الواقع وان لم يكن هناك تكليف في الواقع بقطعه انكشف له، وهذا الانكشاف موضوع حق الطاعة، وحيث انه لم يطع ولم ينتفل يستحق ما لا يستحق سبحانه وتعالى. برافو سيدنا السيد ماذا تختار؟ قال قدس الروح اختار القول الثاني ان موضوع حق الطاعات مطلق الانتفاع حتى لو لم يكن السفير ثابتا في الواقع، وبالتالي يستحق المتجري الاغاره قد تكون سفيرا يعاقب والحال لا يوجد سفير في الواقع قطع بوجوب صلاة الجمعة وبحرمة أكل لحم الأرنب، أكل لحم الأرنب ولم يصلي الجمعة، فكان في الواقع لا صلاة الجمعة واجبة ولا لحم الأرنب حرام. كيف يعاقب؟ لم يخالف تكليف الواقع. قال في الروح يعاقب لتجرؤه على مولوية المولى، لهتك حرمة المولى، للمولى حرمة يجب ان تقام وان تقام. هو اصلا لن يدرك الواقع، ربما ينسجد له الواقع يوم القيامة، لكنه في عالم الظاهر حينما يقطع بان صلاة الجمعة واجبة وان لحم الارنب حرام يرى ان هذا هو حكم الله الواقعي ويتجرأ ويخالف، وبالتالي يكون قد تجرأ وهتك حرمة المولى. كرهت فيه حرمة المولى، كرهت فيه حرمة المولى، واضح ان شاء الله. وخلاصة البحر نتيجته السيد الشهيد يرى ان المتجري يستحق العقاب كما ان المنقاد يستحق الثواب، خلافا للبعض الذي يرى ان المتجري لا يستحق العطاء والمنقاد لا يستحق الثواب. بعضهم يرى هكذا ان المتجري لا يستحق العطاء لكن يلام ويذم، يذم لكنه لا يستحق العطاء لن يقال التكليف في الواقع، لكن العقلاء يذمونه على عدم جريه على وفق قطعه. نقرأ هذا المقدار التجري ما له غير واجب جرى على وفق هذا سؤال الآن تقول بان له أنه واجب انتسل أو لم ينتسل ماذا تقصد من بان له؟ هل بان بمعنى قطع؟ هل بان بمعنى ظن؟ لم يصل تبين من أين تبين؟ يبقى أنه في ذلك الآن حينما قطع بأنها واجبة ولم يصلها، واضح لولا إن كانت في الواقع هي واجبة يكون ما بعاقب، وإن كانت الواقع أنها ليست واجبة يكون متجرئ. قد يكون قطع، احنا مو كلامنا قطع خاطئ أو مصير، مو كلامنا في أن قطعه صحيح أو ليس بصحيح، كلامنا أنه جرى على وفق قطع أم لم يجرى على وفق قطع، وإذا جرى أو لم يجري هل أن ما قطع به موجود في الواقع أو غير موجود؟ واضح؟ وكلامنا انه قطعه كان صحيح او غير صحيح، نحن لم نتكلم عن مقدمات القول. افرض واحد متعصب وام وجاري قطع بان صلاة الجمعة عند ذلك ولم يصلها، عاند ولم يصلها، ثم بعد ذلك قال عن الحكم الشرعي تبين ماذا؟ بين ان صلاة الجمعة ليست بواجبة خطرة مرضى تقليدة. فهو يرى ان الواقع ماذا؟ ان الواقع ان صلاة الجمعة ليست واجبة. يقول هناك التجرع حينما لم يصلي كان خاطئا بوجوب الصلاة ولم يصلي تمرد هذا يصلي هو متجرع. واضح ان شاء الله. التجري اذا قطع المكلف بوجوب او تحريم قطع بوجوب كوجوب غسل الجمعه وجوب صلاه الجمعه وجوب رد السلام او تحريم حرمه غسل لحم الارنب وكان التكليف ثالثا في الواقع يعطوا برعاه لانه خالف التكليف الواقع. كان في الواقع صلاة الجمعة واجبة فتأكل وفي الواقع لحم الأرنب حرام فأكله يكون عاصي عصى الله خالف التكليف الواقع. واما اذا قطع بالتكليف الوجوب والحرمة وخالفه لم يصلي الجمعة وماذا واكل لحم الأرنب ولم يكن التكليف ثابتا واقعا في الواقع لا توجد حرمة للحم الأرنب ولا وجوب لصلاة الجمعة سمي متجرما. وقد وقع البعض في انه هل يدان مثل هذا المكلف المتجري بحكم العقل عن كلامنا عقل العقل ماذا يكون ويستحق العقاب كالعاقل او لا؟ العقل يقطع ان العاقل يستحق العقاب بمخالفة من تكليف الواقع. لكن هل يحكم بأن المتجري أيضا كذلك؟ يقول السيد نرجع إلى صلب الموضوع نحدد حدود مولويات المولى بتحديد هذه الدائرة نستطيع أن نشخص. ومرة أخرى يجب أن نرجع إلى حق الطاعة الذي تمثله مولوية المولى لنحدد موضوعه يعني موضوع حق الطاعة. حق الطاعة على ماذا يكون؟ فهل موضوعه يعني موضوع حق الطاعة هو التكليف هذا القيد الأول المنتجف للمكلف هذا القيد الثاني التكليف عن التكليف الموجود في الواقع القول الثاني أو مجرد يعني أو موضوع حق الطاعة مجرد الانتشاف خيره ولو لم يكن مفيدا يعني ولو لم يكن الانتكاف مصيبا للواقع قطع بأن لحم الأرنب حرام فلو قرنب له الأرنب على نحو القرن لكن في الواقع لحم الأرنب حلال وليس بحرام. الآن يوضح أكثر للشقين وللقولين بمعنى أن حق المولى على الإنسان هل في أن يطيعه في تكاليفه يعني تكاليف المولى التي انكشفت لديه التي انكشفت للمكلف. إذن أولا أن يطيعه يعني أن يطيع المكلف المولى في تكاليفه في تكاليف المولى هذا القيد الأول التي انكشفت لديها القيد الثاني التي انكشفت للمكلف. هذا القول الاول او في كل ما يترى يعني او ان حق المولى على الانسان في كل ما يترى له يعني للانسان للمكلف من تكاليفه من تكاليف المولى سيد واحد ما يترى سواء كان هناك تكليف حقا يعني سواء كان هناك في الواقع يعني عند الله تكليف حقا موجود فعلا موجود تكليف او لا يعني لا يوجد تكليف حقا فعلى الاول ما هو الاول موضوع حق الطاعة التكاليف المنتجة لا يكون المكلف المتجري قد أخل بحق الطاعة إذ لا تكليف موجود في الواقع. أنت السيد الاول انفقر، السيد الثاني موجود، الموضوع التكاليف المنكشفة الالتزام موجود، التكاليف ما موجودة، فالسيد الاول فقد، اذا فقد لا وجود لحق الطاعة. وعلى الثاني يعني الموضوع هو ماذا؟ مطلق الانكشاف ولو لم يكن هناك تكليف. في الواقع يكون المكلف قد اخل به، يعني قد اخل بحق الطاعة، سيفتح العطاء. ماذا ترى سيدنا؟ قال والصحيح هو الثاني، لأن حق الطاعة ينشأ من لزوم احترام المولى عقلا ورعاية حرمته، يعني ورعاية حرمة المولى، أنت تطيع المولى لماذا؟ لوجود تكاليف واقعية أم رعاية وصيانة لحرمة المولى؟ رعاية وصيانة لحرمة المولى، والمتجري قد هتك حرمة بتمرده على مولوية المولى. أنت تطيع الله عز وجل لماذا؟ لأنه يستحق الطاعة وله حرمة، أم لأنه هناك تكاليف موجودة في الواقع؟ تطيعه لأنه يستحق الطاعة. طاعة أم لا؟ ما عبدناك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما وجدناك أو وجدتك أهلا للعبادة فحفظت الطاعة. لأن حق الطاعة ينشأ من لزوم احترام المولى عقلا ورعاية حرمة المولى، ولا شك في أنه يعني في أن الشأن من الناحية الاحترامية ورعاية الحرمة لا فرق بين التحدي الذي يقع من العاصي. من هو العاصي؟ من يخالف ما يقطع به ويتبين أن ما قطع به موجود في الواقع. والتحدي الذي يقع من المتحدي من المتجري، المتجري من يخالف ما يقطع به ويتبين أن ما قطع به لم يكن موجود في الواقع. فالمتجري إذا يستحق العقاب كالعاصي من أي ناحية؟ من بعد أن العاصي والمتجري كل منهما قد تمرد على مولوية المولى وهتك حرمته. نعم قاطع بأن لحم الأرنب حرام، أكله، بان في الواقع لحم الأرنب حرام، هذا يكون عاصي. تمرد على مولوية المولى فبان في الواقع أن التكليف ثابت وموجود. المتجري قطع بأن لحم الأرنب حرام، أكله، بان في الواقع أنه لا توجد حرمة لأكل لحم الأرنب، فهو إن لم يخالف تكليفا واقعيا لكنه في نفس الوقت كالعاصي، تمرد على مولوية المولى وهتك حرمته، فإذا هو يستحق العقاب. هذا تمام الكلام في التجري. العلم الإجمالي يأتي عليه السلام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.